أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإن قيل أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك؟ كان الكلام في الإجماع على حجية أو دعوى الإجماع على حجية خبر الواحد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: تقرير الإجماع على حجية خبر الواحد من وجوه. الوجه الأول وهو دعوى شيخ الطائفة الإجماع من علماء الإمامية على حجية خبر الواحد، ومن هنا دخل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في نقل كلمات الشيخ الطوسي لإثبات أن علماء الطائفة ذهبوا إلى العمل بحجية خبر واحد. ثم أشكل بإشكال، إذا يتذكر الإخوة، قال أنه الشيخ الطوسي أشكل على نفسه أنه كيف تدعون الإجماع على حجية خبر الواحد وقد ورد في كلمات بعضهم، يعني الإمامية، أنهم من شبه العمل بحجية خبر الواحد بالعمل بالقياس. الشيخ رحمة الله تعالى، يعني شيخ الطائفة، أجاب عن ذلك بأن العمل بحجية خبر الواحد ليس من قبيل العمل بالقياس، ومن هنا نحن وجدنا أنه في القياس ذاك الاتفاق يوجد على عدم الحجية بخلافه في خبر الواحد. بعد ذلك ينتقل إلى إشكال ثاني في المقام شيخ الطائفة. الإشكال الثاني في المقام هو أنه: شيخنا، كيف تدعون الإجماع من علماء الإمامية على حجية خبر الواحد وما زال ينقل عن أشياخك؟ لعل المراد هنا السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، حيث أن السيد المرتضى، الإخوة يتذكرون، في بحث تعارض الإجماعين هناك بينا أن السيد المرتضى ادعى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، ونحن وجهنا الإجماع من السيد المرتضى على عدم حجية خبر الواحد. هنا شيخ الطائفة يشكل على نفسه، يقول: إن قيل كيف تقولون بأن علماء الطائفة ذهبوا إلى حجية خبر الواحد وما زال ينقل عن أشياخك أنهم كانوا يخاصمون العامة المذاهب الأخرى بعدم حجية خبر الواحد، وكانوا يشككون في حجية خبر الواحد ويقولون إما أن العمل بخبر الواحد مخالف لحكم العقل كما في شبهات ابن قبة، أو أن العمل بخبر الواحد مخالف للشارع، حيث أنه لم يرد عندنا دليل من الشارع يدل على حجية خبر الواحد. فنرجع إلى الأصل الأولي، والأصل الأولي في كل ظن ماذا؟ عدم الحجية. إذن قد يقال هذا القول، وهو أنه: كيف تدعون الإجماع على حجية خبر الواحد وما زال أشياخك يخاصمون أو يناظرون الخصوم على عدم حجية خبر الواحد ويدعون وجود الدليل العقلي على عدم حجية خبر الواحد، أو يدعون عدم ورود دليل من الشارع على حجية خبر الواحد؟ وإذا لم يرد دليل من الشارع فنبقى نحن والأصل الأولي، وهو أصالة عدم الحجية، ذلك الأصل الذي أسسناه في أول الدخول في مباحث الأصول الظنية. قال: فإن قيل أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم، يعني العامة، في أن خبر الواحد لا يعمل به ويدفعون، أي علماؤنا يدفعون الخصوم عن صحة ذلك، عن صحة حجية خبر واحد، حتى أن من علمائكم وأشياخكم حتى أن منهم من يقول لا يجوز العمل بخبر الواحد عقلان كشبهات ابن قبر، ومنهم من يقول أنه لا يجوز ذلك سمعا. خب لا يجوز ذلك سمعا، شيخنا ما هو الدليل؟ قال لأن الشرع لم يرد به. خب إذا الشرع لم يرد به هذا يكون دليلا على عدم الجواز بالبيان الذي بيناه، إذا لم يرد به دليل من الشارع نبقى نحن والأصل الأول وهو أصالة عدم الحجية. لأن الشرع لم يرد به وما رأينا أحدا، يعني من علماء الإمامية، وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك، أي جواز العمل بخبر الواحد، ولا صنف في جواز العمل كتابا ولا أملى فيه مسألة. إذن فكيف أنتم أيها الشيخ شيخ الطائفة تدعون خلاف ذلك كله؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يصير في مقام توجيه هذه الدعوة، يعني الدعوة من يدعي من علماء الإمامية أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد، ولعل هذا التوجيه ذكرناه أيضا هناك. قلنا أن شيخ الطائفة وجه كلام أستاذه بهذا النحو، ذكرنا توجيهات متعددة، واحدة من التوجيهات التي ذكرناها هناك قلنا لعل مراد السيد المرتضى عندما ادعى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد لم يكن مراده أن خبر الواحد بما هو خبر الواحد لا يمكن الاعتماد عليه، وإنما كان يريد أن يقول أن خبر الواحد عن طريق العامة لا يمكن الاعتماد عليه، ولكنه حيث كان في مقام المحاججة ما أراد أن يجرحهم بهذه الصيغة، وهو أن الخبر إذا ورد عن طريقكم نحن لا نقبله، قال أن خبر الواحد نحن لا نقبله، فهو سد لخبر حجية خبر الواحد الوارد عن طريق العامة لا مطلقا، ولكنه عبر عن ذلك بهذا التعبير وهو عدم حجية خبر الواحد مطلقا، وإلا فالمراد هو أنه عدم حجية خبر الواحد الذي طريقه العامة لا إذا كان حتى إذا كان طريقه الخاصة. هذه إحدى التوجيهات التي ذكرناها أيضا هناك لكلام السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، هذا أولا. الإشكال الثاني الذي يجيب به عن هذا القول شيخ الطائفة يقول سلمنا معكم أنه يوجد في أشياخنا من لم يقل بحجية خبر الواحد بل قال بعدم حجية خبر الواحد، ولكنه مخالفة هذا النفر اليسير لا يؤثر في الإجماع، لأن حجية الإجماع عندنا من باب الدخول. الإخوة يتذكرون قلنا أن المسالك في حجية الإجماع ثلاثة، المسلك الأول مسلك الدخول، المسلك الثاني مسلك الحدس. إحدى المسالك وقلنا أن مسلك الدخول كان المسلك المتعارف عند القدماء من الإمامية. خب مسلك الدخول ما هو؟ وهو أنه إذا اتفق علماء الإمامية بنحو نستكشف دخول المعصوم معهم عليه أفضل الصلاة والسلام، والإمام إذا لم يكن يرضى بهذا الإجماع من الإمامية كان يوقع الخلاف بينهم، ولكنه من خلال مجهول النسب لا من خلال معلوم النسب، لأنه إذا كان المخالف معلوم النسب إذن ليس هو المعصوم، إذن المعصوم يكون داخل ماذا؟ يكون داخلا في الباقين. يقول سلمنا معكم أنه يوجد من لم يؤمن بحجية خبر الواحد بل ذهب إلى عدم الحجية، ولكنه نفر قليل ومعلوم النسب، وإذا كان معلوم النسب فنحرز أن المعصوم داخل في المجمعين في الباقين من علماء الإمامية وهو الإجماع الدخولي. يعني أولا نوجه هذا الإجماع، وعلى فرض أننا لم نستطع أن نوجه هذا الإجماع لقرائن نقول أن هذا الإجماع لا يؤثر على أن هذا الخلاف لا يؤثر على دعوى الإجماع في المقام، لأن حجية الإجماع عندنا مبني على مسلك الدخول، وخروج معلوم النسب لا يؤثر في حجية الإجماع الدخولي. نعم إذا كنا نبني على حجية الإجماع من باب الحذف فخروج عدد لا بأس به من العلماء هذا قد يخدش في حجية الإجماع بعد على المبنى الذي تقدم في محله. ولكن الظاهر من عبارة الشيخ هنا أنه يؤمن بالإجماع بحجية الإجماع من باب مسلك الدخول لا من باب قاعدة اللفظ ولا من باب قاعدة الحاد. قيل له أي لهذا الذي يعترض علينا بهذا الاعتراض قيل له نجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. أولا من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما تكلموا من خالفهم في الاعتقاد إنما تكلموا كان الأفضل مع من خالفهم في الاعتقاد. النسخة الموجودة عندكم هل شكل من؟ بلي. لا نفس النسخة مولانا بل نفس النسخة لا نشوف هذه النسخة عدة الأصول الأصل نشوفها ماذا يوجد فيها بلي بل نفس من خالفهم يعني إنما تكلموا مع من خالفهم في الاعتقاد على أي نحو إنما تكلموا مع من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم من وجوب العمل بما يروونه من الأخبار إنما كانوا بصدد ذاك ولكن بينوه بهذا اللسان إما للتقية وإما لسبب ونكتة أخرى ودفعوهم من وجوب العمل طبعا في هذه النسخة عن وجوب العمل ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام أي أحكام تلك الأحكام التي يروي الخاصة خلاف ما يرويه العامة أنت ذلك قالوا لا نقبل بحجية قبر الواحد عندكم لماذا؟ لأنه ورد عن طريقنا ما يخالف ما تنقلونه أنتم وذلك صحيح إذا كان مراد المنكرين لحجية خبر الواحد هذا وذلك صحيح على ما قدمناه أي محل قدمه فيما سبق الشيخ طبعا قبل العبارة التي هذه قرأناها قال لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه فأما ما كان رواته منهم يعني من الإمامية وطريقه أصحابهم فقد بينا أن المعلومة خلاف ذلك هذه إشارة إلى تلك العبارة وذلك صحيح على ما قدمناه ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم في العمل بهذه الأخبار التي رووه عن طرقهم وأنكر بعضهم يعني ولم نجد أن أنكر بعضهم على بعض وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه أي الإمامية إلا في بعض المسائل أي مسائل تلك المسائل التي ورد العلم على خلافها من الواضح أنه لا بد أن ينكر عليه إذا ورد في حكم مسألة خبر واحد وكان يوجد عندنا قطع علم تواتر على خلاف ما يرويه هذا الخبر الواحد لا إشكال ولا شبهة لا بد أن ينكر على الذي يريد أن يعمل بخبر الواحد ويترك العلم أو التواتر قال وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه إلا في مسائل دل العلم دليل الموجب للعلم على صحة تلك المسائل عند ذلك ينكر بعضهم على بعض العمل بخبر الواحد فإذا خالفوهم فيها وأنكروا فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم بل فإذا خالفوهم فيها هذه العبارة ينبغي أن تكون هنا فارزة فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم هذه الجملة مو بها النحو المكتوب يعني أن الذين عملوا بخبر الواحد إذا خالفوا ماذا؟ إذا خالفوا ما دل العلم عليه عند ذلك أنكروا عليهم يعني علماؤنا أنكروا على الذين خالفوا فيما يقتضيه العلم والتواتر فإذا خالفوهم يعني من؟ يعني الذين عملوا بخبر الواحد خالفوا ما دل عليه العلم عند ذلك أولئك يعني علماؤنا أنكروا عليهم هذا العمل لمكان الأدلة. وجه الإنكار ماذا؟ لمكان الأدلة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلاف ذلك الخبر المنقول عن طريق خبر الواحد. هذا هو الإشكال الأول، وهو ماذا؟ أو الجواب الأول، وهو توجيه هذا الإجماع، عفوا توجيه هذا الكلام من الذين ذهبوا إلى عدم حجية خبر الواحد. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول افترض أننا لم نوجه، وماذا نقول؟ تقول على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة، أولا عدد قليل ومتميز عندنا معلوم النسب، أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة المحقة، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين من العلماء، وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول. هذا بناء على ماذا؟ على مسلك الدخول، لم يعتد بذلك القول لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان في قول الطائفة معصوم، يعني المعصوم داخل في المجمعين. فإذا كان القول يعني القول المتميز المخالف، فإذا كان القول من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال، ووجب المصير إلى ذلك القول الذي فيه قول المعصوم على ما بينته في مبحث الإجماع. قلنا أن هذا مبني على مسلك الدخول لا اللطف ولا الحاد. بل في الإجماع الدخولي نعم، فهي ولا يعني إذا ردنا حجيته لو عدم حجيته في حجيته لا لا يشترط في عدم حجيته، إذا أردنا الدخولي هل نجد مخالف؟ لا نجد بل في عدم حجيته مجهول النسب، بل أما إذا معلوم النسب فلا يؤثر لأنه بل ياهو بليخ الطبيعة طبيعة، وإلا إذا كان معلوم مجهول النسب نحتمله أنه غير الإمام فأيضا لا يؤثر، مع مجهول النسب بنحو يحتمل أنه هو المعصوم يعني هو الذي أوقع الخلاف. انتهى موضع الحاجة من كلامه. ثم شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه هنا يبدأ ببيان إشكال على نفسه، يقول أنت إذا قلت أن العاقل ورد بجواز العمل بخبر الواحد، إذن ما هو الفرق بين أن يرويه الخاص أو يرويه العام؟ وبهذا الإشكال جوابه اتضح مما سبق، أن دليلنا على حجية خبر الواحد ليس فقط العاقل وإنما ماذا؟ الإجماع الشرع. خب إذا كان دليلنا على حجية خبر الواحد هو الشرع، لابد أن نرى أن الدليل الشرعي بأي مقدار يسمح بالعمل به وأي مقدار لا يسمح بالعمل به. نعم نحن لو كنا ندعي أن العاقل يحكم بحجية خبر الواحد فلا فرق بين خبر العام وخبر الخاصة، خبر العام وخبر الخاصة، ولكنه نحن دليلنا على حجية خبر الواحد كما يريد أن يثبت الشيخ ما هو الإجماع، فلا بد أن ندور مدار الإجماع أو مدار الدليل الشرعي أنه واسع أو ضيق. ثم أورد على نفسه شيخ الطائفة بأن العاقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به، جوز يعني بين الإمكان، ورد به يعني بين الوقوع، بأن العاقل إذا جوز التعبد يعني قال ليس بمحال والشرع ورد به، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وهو حجة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة وهو غير حجة؟ ثم أجاب عن ذلك الشيخ بأن خبر الواحد إذا كان دليلنا على العمل به هو الدليل الشرعي، إذن فينبغي أن يستعمل خبر الواحد بحسب ما قررته الشريعة المقدسة، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة فليس لنا التعدي إلى غير تلك الطائفة. هسه الآن حدود العمل ما هي؟ بعد هنا لعله يوجد فد مقدار من التهافت في كلام الشيخ، لأنه بعد ذلك سيأتي منه أن العمل بخبر الثقة كافي، يعني أن يكون عادلا من حيث الإخبار فقط، أن لا يحرد كذبه من حيث الإخبار وإن كان فاسقا من جهات أخرى. هذه العبارة ظاهرها أنه ماذا؟ لا يشترط أن يكون الراوي عدلا إماميا، ولا تكفي الوثاقة. من هنا حاول البعض بأن يجمع بين العبارتين، قال إما المراد من العدالة هنا يعني العدالة في الرواية لا العدالة المصطلحة، حتى يتفق مع كلامه بعد ذلك عندما يقول أن المراد منه يعني من يعتمد عليه أن يكون ثقة في الإخبار لا أنه أن يكون عدلا إماميا. فإذا عندما يقول على أن العدالة شرط، مراد من العدالة هنا ماذا؟ يعني العدالة في الرواية لا العدالة الاصطلاحية. خب احتمال قلت لك حتى أنه يجمع بين الكلمتين. هذا قرينة على أنه المراد من العدالة العدالة الاصطلاحية، ومن هنا حاول بعض أن يجمع بشكل آخر. تسمحون أنا أذكر القرينة وأبينه. على أن العدالة شرط، قال أن المراد من العدالة أي عدالة؟ مو العدالة الإصطلاحية وإنما العدالة في الرواية، ولكن هذه القرينة تصطدم بقرينة أخرى في آخر الكلام، قال ومن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه. إذن معنى ذلك أنه المراد من العدالة هنا العدالة الإصطلاحية، إما هذا. ومن هنا حاول البعض أن يبدي احتمالا آخر، قال عندما قال الشيخ على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف، مو أنا أقبل ذلك بلا خلاف عندكم لا أقل، ولكن هو مبناه ما هو مبناه ما هو بعد ذلك سيبينه. لأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يقول هناك وحاصل أحدهما كفاية الوثاقة في العمل بالخبر، كيف الجمع بين تلك العبارة وبين قوله أنه تشترط العدالة المصطلحة؟ ليش؟ يقول بأنه هذا. لا، احنا الآن انتهينا بأنه نحن لماذا نفرق بين الإمام وغير الإمام، بين الطائفة المحقة وغير الطائفة المحقة، نفرق لهذا السبب، نفرق لأنه بمقدار دليلنا. وعند الإمامية عند العام عند علمائنا ثبت عندهم العدالة، وأنا ثبت عندي أوسع من العدالة، لا معذورة في ذلك. شنو الإشكال؟ يقول بأنه خب على مبناكم هذا. أصل الإشكال أنه ليس فرقون، يعني مثل أنا كأن يفرق واحد يسأل ليش الفرق بين خبر العام وخبر الإمامي؟ خب ليه؟ ما يجاوب أنه بناء على مبناكم اشتغل العدالة. مبناكم منه؟ أنا لا أقول يعني إمامية هكذا يقول، هكذا عندهم هذا الشرط وارد، لكن عندي هذا الشرط أيضا أعمل به أو أوسعه. أنا أوسع، يقول إنما الإمامية قالوا بذلك باعتبار أن الذي عندهم شرط هو العدالة. لا شوفوا لا مو لا لا مو مبنى الخصوم، يقول إمامية لا مو مبنى الخصوم، لا لا يقول على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف، يعني بلا خلاف عند الإمامية، وإن كان أنا هذا لا أقبله وإنما أوسع الشرط ليشمل ماذا؟ ليشمل الثقة أيضا. حتى يقول وإلا تهافت واضح أنه شيخنا هنا اشترط العدالة بلا خلاف تدعي العدالة، وبعد صفحة هناك يقول أحدهما كفاية الوثاقة في العمل بالخبر، ولهذا قبل خبر ابن بكير وبني فضال وبني سماعة إلى غير ذلك. وكيف تشترط العدالة هناك وكيف تقول هناك كفاية الوثاقة؟ وهو وجه آخر ذاك. أنا أقول وجه آخر ذاك أن الشيخ رحمة الله تعالى، لا شوفوا بحثوا بعد ذلك الشيخ سيذكر أنه لعد أنتم ماذا تفعلون بالفرق الواقفية والفطحية وغير ذلك، يذكر جوابه. الجواب الأول يذكره يكفينا الوثاقة، الجواب الثاني يقول نحن لا نقبل حتى بالوثاقة، وإنما إذا انفرد به لا نعمل به إلا إذا انضم إليه خبر من الإمام. هذاك اللي تقولوه مرتبط بالجواب الثاني. هنا الشيخ رحمه الله، هذا تجدون هنا في الحاشية أيضا عندما ذكر هذا المطلب، يقول أن يكون راويه عدلا بلا خلاف، المراد العدالة في الرواية، هذا إشارة إلى الاحتمال الأول، أو المراد بلا خلاف لديكم، هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني، حتى يوجه ربطة. فسألت شيخ أنا لا تقبل، نقول أكو تهافت بين العبارتين. بلا خلاف لديكم يعني الإمامية، مو عامة عامة، وما يشترطون أن يكون عادلا الناقل، مو وارد أن العامة يشترطون أن يكون الناقل إمام، هذا احتمال مو وارد بعد. بعد أنا ما أدري على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف، ومن خالف الحق لم تثبت عدالته بل ثبت فسقه. ثم يورد إشكالا آخر على نفسه الشيخ رحمة الله تعالى. ما هو الإشكال الآخر؟ يقول بأنه يلزم من حجية خبر الواحد العمل بالمتناقضين، طبعا بالمتناقضين الأعم من الضدين، يعني بالمتناقضين. لماذا؟ لأنه قد يوجد عندنا خبران من ناقلين، أحدهما يقول بوجوب شيء والآخر يقول إما بحرمته أو يقول بعدم وجوبه. طب شخص يعمل بهذا الخبر وشخص يعمل بذلك الخبر، فحجية خبر الواحد أدت إلى العمل بالمتضادين أو إلى العمل بالمتناقضين. ثم أورد على نفسه بأن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق في جهتين، إذا تعارضت الأخبار طبعا، عند تعارض خبرين، خبر يثبت الوجوب وخبر يثبت عدم الوجوب. خب يثبت الحق في جهتين، يثبت الحق في جهتين واقعا أم ظاهرا؟ لا محظورة. إذا كان يثبت الحق في جهتين، طبعا هذا الجواب الأسهل وأفضل من ذلك الجواب الذي يذكره الشيخ، لأن الشيخ يذكر جواب النقضي فقط، جواب الحلي لا يذكر هنا. خب إذا كان الحق في جهتين ظاهرا فلا محظورة فيه، إنما المشكل ماذا؟ أن يكون الحق في جهتين واقعان، لأنه نحن نؤمن بأن الأحكام الواقعين، لأن لا نؤمن بالتصويب وإنما نؤمن بالتخطئة. نحن لا نقبل أن واقع واحدة لها في علم الله سبحانه وتعالى أحكام متعددة، أما ظاهرا فلا محذور في ذلك. وكم له نظير في الفقه، وكم له نظير في الفقه. خب ذكروا في باب مثلا، في باب السرقة مثلا، لو جاء شخص وأقر على نفسه بالسرقة، خب هنا يجب أن يعطي ما أخذه بالسرقة أو لا يجب عليه؟ بل إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وجائز، ولكن تقطع يده أو لا تقطع يده؟ كلهم يقولون أنه لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه لا بد أن يقر على نفسه مرتين مو مرة واحدة، لأنه إما شاهدان وإما إقرار على نفسه مرتين. نقبل باب الزنا، كيف لابد أن يقر على نفسه أربع مرات؟ هنا أيضا لابد أن يقر على نفسه مرتين. فلو أقر مرة واحدة، قالوا مقدار السرقة لابد أن يدفعها ولكنه لا تقطع يده. ومن الواضح أن حكم الله الواقعي لا يتجزأ، إما أنه هنا سرقة فيجب قطع يده، وإما أنه إذا لم يجب قطع يده فلا توجد سرقة. في حكم الله الواقعي خم ماكو تفكيك بين هذين الأمرين، إذا السرقة متحققة فيجب قطع اليد، إذا السرقة مو إذا قطع اليد ماكو، إذا لم تتحقق السرقة. ولا يعقل أنه تتحقق سرقة ولا يوجد قطع اليد، لأن حكم الله الواقعي أن السرقة إذا تحققت يجب قطع اليد. وهذا تفكيك في الأحكام الظاهرية، شنو المحظور فيه؟ فإذا يعقل في مقام الظاهر أن يكون الحق في جهتين، ولكن المحذور في أنه في مقام الواقع وخبر الواحد، فلا يقول لنا أن الواقع تعدد وصار في جهتين. الشيخ رحمة الله تعالى، يعني الشيخ الأنصاري المصنف، هنا فقط يكتفي بالجواب النقضي لشيخ الطائفة. يقول شيخ الطائفة نقض على هذا الإشكال بنقض، قال حتى من يقول بعدم حجية خبر الواحد، أيضا هذا النقض وارد عليه، شنو فقط أخبار الآحاد تتعارض، الأخبار المتواترة والقطعية أيضا تتعارض. خب ماذا تقول هناك بعدم حجية الخبر القطعي إذا تعارضت؟ فليس كل تعارض بين خبرين يؤدي إلى عدم الحجية. قال: ثم أورد على نفسه بأن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق في جهتين عند تعارض خبرين، ثم أجاب أولا بالناقض بلزوم ذلك عند من منع بخبر عند من منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك خبران قطعيان. أحسن، قطعيان، هسه إما متواتران أو أي طريق آخر، قطعيان متعارضان. أحسنتم. فإنه هذا المانع من العمل بخبر الواحد، فإنه يقول مع عدم الترجيح، يقول ماذا؟ بالتخيير. فإذا اختار كلا منهما، يعني هذا الخبر القطعي القائل بالوجوب اختار القائل بالوجوب اختاره زيد، وذاك الخبر القطعي القائل بعدم الوجوب اختاره عامر، فإذا اختار كلا من الخبرين القطعيين المتعارضين إنسان لزم كون الحق أيضا في جهتين. هذا نقضه وحله أيضا بيناه للإخوة أنه لا محذور فيه. ثم أيد شيخ الطائفة هذا المطلب بكلام عن الإمام الصادق، وأيد ذلك بأنه قد سئل الصادق عليه السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير المواقيت، فقال عليه السلام: أنا خالفت بينهم. الإمام سلام الله عليه يصرح أنه أنا أردت أن الحق يضيع بين ثلاثة أو أربعة أقوال، إذن لا محذور في ذلك. قال بعد ذلك: إشكال آخر. هنا يوجد إشكال، وهذا الإشكال أنه أنتم كيف تعملون بأخبار الآحاد مع أن الرواة، وإن كانوا طبعا من الإمامية، ها، مع أن الرواة الذين رووا هذه الأخبار رووا لنا أخبار أخرى ترتبط بالعقائد كالجبر والتفويض والغلو والتناسخ ونحو ذلك من العقائد الباطلة. إمامي روى هذه الأخبار، ولكنه كما روى هذه الأخبار المرتبطة بالفروع روى تلك الأخبار المرتبطة بالأصول، ومعنى روايته لتلك الأخبار المرتبطة بالأصول الفاسدة أنه فاسد المذهب. فكيف يمكن الاعتماد على راو فاسد العقيدة؟ أيمكن الاعتماد على راو من حيث العقيدة فاسد لأنه روى أخبار الجبر والتفويض والغلو والتناسخ ونحو ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا هذا لا محذور فيه لجوابين. الجواب الأول أن ليس كل الذين رووا هذه الفروع رووا ماذا؟ تلك العقائد الروايات المرتبطة بتلك الأصول الفاسدة، هذا أولا. وثانيا، من قال لكم أنهم رووها من باب الاعتقاد بها؟ بل لعله أنهم رواها من باب أنه حتى لا يشر عنهم تشر عنهم رواية من الروايات من قبيل صاحب البحار مثلا. صاحب البحار عندما نقل هذه الروايات في كتابه معناه أنه معتقد بكل ما ورد في الكتاب. صاحب الكافي ثقة الإسلام الكليني عندما نقل الروايات وهي الروايات كثير منها متعارضة بل متناقضة في الكافي، يعني يريد أن يؤمن بالمتعارضين والمتناقضين، لا، وإنما كان بصدد أن لا يضيع من الروايات شيء على الذين يأتون بعده. فلا دليل على أن من روى رواية يكون معتقد لتلك الرواية. قال: فإن قيل كيف تعملون بهذه الأخبار، يعني في باب الفروع صلاة وصوم إلى آخره، ونحن نعلم أن رواتها كما رووا هذه الأخبار المرتبطة بالفروع رووا أيضا أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلو والتناسخ وغير ذلك من المناكير التي تثبت فساد عقائد راويها، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء من فاسدي العقيدة؟ قلنا لهم: أولا، ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه. فشوفوا بدل العبارة، قبل كان يشترط العدالة ولكن الآن التعبير ماذا؟ ليس كل الثقات. فإذا المدار ماذا؟ على الوثاقة، لا المدار على العدالة. قلنا لهم: ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه، هذا أولا. وثانيا، ولو صح أنه نقله، يعني تنزلنا عن الأول، لم يدل على أن الناقل كان معتقدا لما تضمنه الخبر، ولا يمتنع أن يكون. طب لماذا نقل الخبر شيخنا إذا لم يكن معتقدا به؟ يقول لعله لهذه النكتة. ولا يمتنع أن يكون إنما رواه ليعلم أنه لم يشذ عن الراوي شيء من الروايات، لا لأن الراوي والناقل للخبر معتقد ذلك. ومن هنا ثم يقول الشيخ: ونحن لم نعتمد على مجرد نقل هؤلاء، وإنما اعتمدنا على حجية خبر الواحد من باب ماذا؟ من باب ذهاب الطائفة وإجماع الطائفة على ذلك، بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهة الطائفة وارتفاع النداء فيما بين أعلام الطائفة. وأما مجرد الرواية بما هي رواية فلا حجية فيه على حالين. أحسنتم، يوجد هنا إجماع من العلماء على العمل. فإن قيل إشكال آخر، وهو أنه جملة من هؤلاء، أو أن هؤلاء الذين رووا الروايات في الفروع عقائدهم فاسدة. فرق هذا الإشكال عن الإشكال السابق، وإن لم أجلس في الحواشي، أنه في الإشكال السابق أن الذين رووا الفروع رووا روايات الأصول، ولكن في هذا الإشكال الجديد هم معتقدون بها، فكيف المصير؟ قال: فإن قيل كيف تعولون على هذه الروايات وأكثر رواتها المجبرة، يعني من المعتقدين بالجابرة مو من الذين نقلوا الجابر، بل نقل معتقد إشكال ماذا؟ فإن قيل كيف تعول، لكنه في الحواشي هسه ما أدري، أنتم لابد الإخوة لابد شايفين أنهم ما يذكرون الفرق بين هذين الإشكالين، يعني خب الظاهر خب هذاك نقلوا، وهو طبعا المستشكل الأول أيضا باعتبار أنه يقول نقلوا باعتبار الاعتقاد، فلهذا الشيخ قال بأنه لا دليل على أن النقل يدل على ماذا؟ على الاعتقاد. هسه الآن المستشكل إذا أراد أن يرفع مستوى الإشكال يقول: لو فرضنا أنهم من المعتقدين هل يجوز أو لا يجوز الاعتماد؟ جواب الشيخ عن الإشكال السابق: ظاهروا أنهم إذا كانوا من المعتقدين لا يجوز الاعتماد. ومن هنا حاول أن يدافع بأي شكل، حاول أن يدافع بأن هؤلاء نقلوا ولم يكونوا من المعتقدين. هسه المستشكل يرجع ماذا يقول؟ هسه يقول: لو فرضنا أنه ثبت أنهم من المعتقدين للجبر، من المعتقدين للغلو، من المعتقدين للتناسق، فهل هذا يتنافى مع العمل بخبرهم أو لا يتنافى مع العمل بخبرهم؟ قال: فإن قيل كيف تعولون على هذه الروايات وأكثر رواتها المجبرة، الذين اعتقدوا بالجابرة وأن الإنسان ليس مختارا في فعله، والمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، يعني قالوا بالتجسيم باعتبار أن خلق الله مادة وجسم، فشبهوا الله بخلقه فقالوا أنه جسم، والمشبهة والمقلدة الذين قلدوا في أصول الدين. خب الذين قلدوا في أصول الدين من هم؟ خب من أوضح مصادقهم الإخباريون، باعتبار أن الإخباريين لا يعتمدون العاقل لإثبات أصول الدين، يقولون لا يمكن الاعتماد على العاقل لإثبات الأصول، وإنما لا بد من الرجوع إلى الكتاب والرواية لإثبات هذه الأصول. ومن هنا تسمون في كلمات شيخ الطائفة بالمقلدة، يعني الذين يقلدون الروايات حتى في الأصول. بلي لا مو الآن طبعا من حيث العقيدة واحد، بلي فلهذا عندنا من حيث العقيدة لا فرق بين الطائفة الإخبارية وبين من حيث العقيدة، مو من حيث الفروع، من حيث الاعتماد، مو من حيث العقيدة أيضا، من حيث الاعتماد، لأن الحنابلة أيضا يقولون هكذا بأنه لا بد أن نعتمد على الكتاب والسنة في مثل هذه الأصول. والمقلدة والغلاة. طبعا البحث المفصل إلها الشيخ مطهري رحمة الله تعالى عليه في أول الجزء الخامس من أصول الفلسفة يتعرض لهذا البحث بأن هذا هو المنهج الحنبلي الذي يريد أن يقول حتى من الإمامية الذي يريد أن يقول أننا نعتمد في الأصول على الحديث. والغلاة الذين غالوا في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من ولده، والواقفية الذين وقفوا على إمامة موسى بن جعفر، والفتحية أو الفطحية أولاد عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. بلي والفطحية مقصود بأنه الذين ابن الإمام عبد الله الأفطح يعني أتباع عبد الله الأفطح بلي والفطحية وغير هؤلاء من فرق الشيعة. من هنا يتضح بأن المراد من المقلدة منه مو العامة، وإنما المراد من المقلدة من الخاصة. فلهذا بيان من فرق الشيعة عن المجبرة والمشبهة والمقلدة والغلاة والواقفية والفطحية وغير هؤلاء من فرق الشيعة. هذه فد نكتة مهمة الإخوة يلتفتون إليه. هؤلاء كلهم كانوا يسمون شيعة في تلك العصور. التفتوا للمطلب حتى فتحاشي أخرج بين قوسين، هاي كل المذاهب في ذاك الزمان كانت تصنف على أي طائفة؟ على الطائفة الشيعية. الطائفة الشيعية كانت يطلق عليها في بعض الأحيان بالرافضة. هسه إذا إجا واحد وتكلم على الرافضة هذا بالضرورة يتكلم على الإمامية الاثنى عشرية؟ بعض وهذا بحسب تأريخ علم الملل والنحل لا بد أن تميز هذه الاصطلاحات. شوفوا الآن إحنا من نجي نقول شيعة مرادنا من الشيعة منه اثنى عشرية، هاي الطائفة المشخصة في قبال الإسماعيلية في قبال الغلاة في قبال التناسخية إلى غير ذلك، ولكن هذا بحسب علم الملل والنحل لم يكن كذلك قبل 1000 سنة. ملتفتين للنقطة اللي أريد أقولها. فإذا وجدنا في كتاب بعض العلماء أكو تهجم على الرافضة أو أكو تهجم على الشيعة، مو بالضرورة تهجم على الشيعة الاثنى عشرية. وهذه نكتة مهمة قد تعيننا في فهم جملة من الشخصيات، لأنه نحن نجد في جملة من الكتب التي قد ينسب إلى أصحابها أنهم سنة، لماذا يقولون؟ لأنه يتهجم على الرافضة هكذا يقول، مع أن اصطلاح الرافضة أو اصطلاح الشيعة لم يكن اصطلاحا مساويا للإمام الاثنى عشري، بل كان يشمل فرق كثيرة من الشيعة، ونحن أيضا نتهجم عليه. ولكن الآن بعد لا نعتبرهم من الشيعة، مو نعتبرهم من فرق الشيعة ونتهجم عليه. قال: من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح، ومن شرط خبر الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل بخبر الواحد. وإن هذه بعد تتم تأتي الوقت مكافي، وإلا إن شاء الله غدا إن شاء الله أكثر نقرأ. والحمد لله رب العالمين.